لأنك مسلم سترى العذاب وسوف تواجه العجب العجاب، ستحمل من هموم الناس طودا وتمخر من شرورهم عبابا. لأنك مسلم ستموت هما وغما واضطهادا واغترابا، يسوءك أن ترى الطاغوت يعلو ويحني المسلمون له الرقاب. ستنزف في دروبك ألف جرح وتمضي لا سؤال ولا جواب، وتنبحك الكلاب بلا حياء فلا تلوي الزمام ولا الركاب. لأنك مسلم ستزور سجنا وتنهبك السياط به نهابا، إذا قرعت به يمناك بابا سمعت الفحش يسرع والسبابا. تغربك السنون وكم تمنى صغيرك أن يعيد عليك بابا، وسوف تعض من ألم بنانا وسوف تسف من جوع ترابا. فإما أن تكون كما أرادوا وإما ينزلون بك العقابا. لأنك مسلم ستذوق ضعفا وتشرب من كؤوس الحقد صابا، ستسأل عن طلوع الشمس حتى تظن الليل من حلك غرابا، وسوف يقال إنك حنبلي ورجعي وإن بك اضطرابا، وإنك لا تلين لهم جنابا وإنك لا تقيم لهم حسابا. وقد فتحوا لكل الناس بابا وما فتحوا وقد أقبلت بابا. أصولي فليس لديك وعي ولا تدري القشور ولا اللبابا، نصوصي وغيرك ألف نص يبدله حذاء أو ثيابا، ولا تبدي لهم ملقا وزلفا ولا تهدي لشيبهم خضابا. وغيرك ينسج الألفاظ عهرا يدغدغ في عهارتها الرغابا، وغيرك يستشيط إذا استشاطوا ويغضب حين يبصرهم غضابا. وغيرك لا يجيد الرقص إلا على أوتارهم ولها استجابا. ورأسك يا أمير القوم قاس ومن قبل المشيب أراه شابا، تميل بك الرياح فتدريها قليلا ثم تنتصب انتصابا. لأنك مسلم ستظل حربا على الأشرار ترهقهم عذابا، ستبقى في حلوقهم زجاجا وتسطع في ظلامهم شهابا، تعالج حقدهم بالحب حتى ترى الأمطار تنسكب انسكابا، تقلم من خبيث القول ظفرا وتقطع من لئيم الفعل نابا. إذا زرعوا الجفاء زرعت حبا، وإن غدروا بسطت لهم جنابا. تعيب عليهم جبنا وجهلا وحق الجاهلية أن تعابا، وتغرس فيهم الإسلام غرسا فقد بلغت شرورهم النصاب. إخوة الدين ليس فينا ملول، واصبروا هذه الرزايا تزول، وتقبلوا تحية إخوانكم في الصفا الرياض حي السليم، هاتف 243-0277، فاكس 270-3385. تم هذا العمل بهندسة الرباط، وصاحبكم من الإخراج عمرو فواز.